لا رب سوى الله المولى، لا مثل له فينا نشهد، لا يسكن في جهة حاشا، لا صورة للوالي أوحد، أحد ما للمولى شركا، صمد قيوم لم يولد، جعل الإسلام لنا نورا، فهو الدين الحق الأوحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات بإذن الله تبارك وتعالى. نصحح النية لله عز وجل، ولا تنسوا يا أحباب أن تدعوا أحبابكم لله عز وجل لمتابعة هذه الخيرات والبركات، مجالس العلم، هذه مجالس النور، هذه المجالس يا أحباب لو كنت في بيتك وتحضر على النت على الشاشة أو نحو ذلك، هذا فيه ثواب لمن أخلص النية لله عز وجل، ويعد تلقيا، يعني إلك ثواب وتلقي، وهذا كمان عم تضبط هذا الكتاب، والواحد منا لا يستصغر حجم الكتاب. هذا الكتاب يا أحباب فيه منافع عظيمة جدا جدا جدا، لأنه حوى على رد على شبه يرميها بعض الناس في هذا الزمن، ففيها تثبيت لعقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عن هذه العقيدة الطيبة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. اليوم يا أحباب إن شاء الله عنا السؤال 12 والثالث عشر بإذن الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف: ما حكم نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا، يعني ما كان قدامك، أو طلب شيء منه لم تجري به العادة؟ يجوز ذلك لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عام الرمادة أيام عمر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيره، فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد. السؤال 13: بين معنى الاستغاثة والاستعانة مع الدليل. الجواب: الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم وأشمل، إن شاء الله نشرح بإذن الله. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال تعالى الحديث: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم عليه السلام. رواه البخاري. وفي هذا دليل على أن الاستعانة بغير الله جائزة، لكن مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا يا أحباب بعدنا عم نتكلم في مسألة النداء والاستغاثة والتوسل والاستعانة والتوجه، كما ختمنا الدرس الماضي في الكلام على الدعاء ومعنى العبادة في لغة العرب. فالسؤال هذا 12 يقول: ما حكم نداء نبي أو ولي؟ يعني أنا إذا كان بدي نادي نبي، والأنبياء كما تعلمون توفاهم الله تبارك وتعالى، لكنهم أحياء في قبورهم يصلون، إلا عيسى عليه السلام فهو الآن حي في السماء الثانية، وكذلك الخضر عليه السلام، لأنه على القول الراجح هو نبي غير رسول، ما زال حيا كما قال كثير من العلماء ويلتقي به كثير من الصالحين. فهل يجوز لنا أن ننادي النبي أو الولي ولو كان غائبا، يعني بعيدا عنك، أو كان قد مات؟ هل يجوز هذا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أن تطلب منه شيئا لم تجري به العادة، يعني خلاف العادة؟ لأنه إذا كان بعيد عنك بالعادة ما بيسمعك، إذا كان ميت بالعادة يعني لا يحصل منه في العادة أن يخرج من القبر مثلا، فهل هذا جائز أم ليس جائزا أن تطلب منه ما كان بخلاف العادة؟ لماذا هذا السؤال أولا؟ السؤال هذا لأن الذي يقوله نفاة التوسل إن هذا شرك، عشان هيك هن كفروا المسلمين اللي بيتوسلوا بيتبركوا بالصالحين، وبيعتبروا إذا أنت قلت يا رسول الله أنظارك بالمديح مثلا، أو كنت أنت بضيق فقلت يا محمد، عندهم هذا أنت خرجت من الإسلام، عبدت غير الله، كفروا المسلمين والعياذ بالله، واستحلوا دماءهم واستحلوا أموالهم واعتبروهم مشركين، مثل لما كان أبو جهل وأبو لهب ونحوهم، بل كما ذكرت لكم اعتبروا أبو جهل وأبو لهب قال أكثر إيمانا وتوحيدا منا لله تبارك وتعالى، لأن عندهم هن هدول بيقولوا أنه أنت لما تقول يا محمد أنت أشركت هكذا. فالآن إن شاء الله الجواب على هذه المسألة، يقول يجوز أن تنادي نبيا أو وليا، مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله تبارك وتعالى. فإذا أنا لما أقول يا رسول الله هل هذا شرك؟ لا. شو الدليل؟ ثبت أن بلال بن الحارث المزني، هذا يا أحباب رضي الله عنه كان من الصحابة الكرام، طيب بلال بن الحارث ماذا يقول عنه هؤلاء؟ يقولون هذا مجهول ولا نعرف هل هو ثقة أم لا، هذا كان خازن عمر. تعرفوا شو يعني خازن عمر؟ يعني موكله بالأموال، يعني مين وثقه؟ مين اعتبره ثقة؟ سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. يعني هلا نحن بالحديث بياخذوا انه بيقولوا وثقه ابن حبان، قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة، قال الإمام أحمد عنه ثقة، طبعا بنقول لكم سيدنا عمر حكم عليه انه ثقة، فهذا التوثيق أكبر وأقوى من توثيق أمثال سيدنا أحمد ونحوه رضي الله عنه وأرضاه. هذا بلال ابن الحارث ثقة، كان خازن بيت مال المسلمين، يعني وضعوا سيدنا عمر رضي الله عنه يهتم بأموال المسلمين. ولو كان ذلك غير جائز أو كان هذا الإنسان غير معروف، ما كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حطوا على المال. اثنان، لكانوا بهالفعل اللي عملوا كانوا أنكروا عليه، لكن هني ما أنكروا عليه. شو صار؟ قال أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عام الرمادة، هيدا عام يا أحباب ليه سموه الرمادة؟ صاروا لما يذبحوا الشاة يلاقوا عظمها، بقولوا بالعامية عنا مفوخر، يعني صار كالرماد، رمادة ما فيها شيء، يعني نشفت، ما في طعام، ما في شراب، ما في عشب، ما في ماء، الله تبارك وتعالى جعل هذه مجاعة، يعني كانت أصابت المدينة والمسلمين في تلك الناحية، حتى اشتد الأمر، فراح هذا الصحابي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وشو عمل؟ قال يا رسول الله، عم بخاطب مين؟ النبي في قبره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، صلى الله عليهم وسلم. شو قال له؟ استسقي لأمتك، اطلب من الله أن ينزل علينا المطر، فإنهم قد هلكوا، يعني هدول في حالة ضيق. وهذا الحديث رواه البيهقي وغيره، هذا الحافظ البيهقي رواه بإسناد صحيح، وابن أبي شيبة وابن كثير اللي هن بيحبوه بكتاب البداية والنهاية، وصرح بصحة سند الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري الجزء الثاني. فإذا هذه الكلمة اللي قالها يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، ما أحد كفره لأجلها، لأنه شو صار؟ رجع أخبر بذلك عمر، لأنه شو صار معه هيدا؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له إيتي عمر، أقرئ عمر السلام وقل له عليك الكيس الكيس، روح اجتهد يا عمر في أمر الأمة وقل له إنهم يسقون. فراح قال له لسيدنا عمر، ما قال له كفرت، ما قال له أشركت، كيف بتروح بتقول هيك لقبل النبي بقبره؟ لا ما قال له هيك، إنما لم ينكر عليه رضي الله عنه لا عمر ولا غيره، واستحسنوا فعله وأخذ بكلامه وجمع الناس لصلاة الاستسقاء وصلى بهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدا قال له لبلال أنت كفرت يا بلال ابن الحارث، كيف رحت وقلت للرسول في قبره يا محمد؟ فإذا يا أحباب، قول يا محمد معناه يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، أو توجه لي إلى الله في كذا، هذا معناه لما قال سيدنا عبد الله ابن عمر يا محمد، لما أصابه الشلل تعطلت رجله الفالج قال يا محمد، يعني يا محمد توجه لي إلى الله في شفائي من شلل رجلي هذه. هذه حديث سيدنا عبد الله ابن عمر كمان نقله النووي في كتابه الأذكار، احفظوه يا أحباب، ما بس البخاري. فهذا الحديث حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، رواه كما ذكرنا البخاري في كتابه الأدب المفرد، بس كمان رواه غيره كتير من العلماء، الحافظ النووي في كتابه الأذكار، ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة، المزي الحافظ في كتاب تهذيب الكمال، حتى ابن تيمية كما ذكرت لكم في الدرس السابق ذكره في كتاب سماه الكلم الطيب صحيفة 73، وأيضا ابن الجعد في مسنده ذكر هذا الحديث وغيرهم. فآدم كذلك نقول لهم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي بعد لم يخلق كما روى الحاكم في المستدرك، قال اللهم بحق محمد إلا غفرت لي. فلو كان يا أحباب مجرد نداء الرسول شركا ما فعله آدم صلى الله عليه وسلم. طيب بيقولوا لك إنه نحن كيف بدنا نطلب شيء لم تجري به العادة؟ أول شيء مين قال هذه القاعدة؟ مين ذكر هالكلام إنه طلب ما لم تجري به العادة من الناس هذا شرك؟ الشرك إذا طلبت منه أن يبرز من العدم إلى الوجود، يعني أن يخلق، الخالق هو الله. أما طلب ما لم تجري به العادة بين الناس، مين اللي قال من العلماء؟ اذكرون عالم واحد ذكر ذلك، عالما واحد ما عندهم. وأما الدليل على أنه فيك تطلب من الإنسان شيء لم تجري به العادة وهذا ليس شركا، لأنه اعتقادك الخالق هو الله، الضار والنافع على الحقيقة هو الله، ما رواه مسلم في صحيحه. كان في صحابي اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، خدم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم من باب حب المكافأة، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم، بده يكافي، يعني بيقولوا عنا بالعامية يرد له الجميل، شو قال له؟ سلني، يعني اطلب مني. فهيدا الرجل لاحظوا شو ذكي، ما بده شيء من الدنيا، شو عم بيقول له؟ قال له أريد مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. هل هيدا أمر عادي أن أنا أقول له أنت بالجنة أنت بالنار؟ حتى النبي ما بيقوله بدون وحي، يعني خرق للعادة. هيدا طلب شيء لم تجري به العادة، ما قال له الرسول أشركت كفرت كيف طلبت ما لم تجري به العادة؟ لا شو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له أو غير ذلك، يعني شيء تاني؟ قال الصحابي هو ذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود صلى الله عليه وسلم. لأنه يا أحباب الإنسان منا لما يتطوع زيادة على الفرائض، هذه طريق الولاية، أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل ولو بنوع من النوافل، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. ثم لاحظوا يا أحباب شو استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، لفظ أعني على نفسك، طلب الإعانة من إنسان أو مخلوق منه شرك، لمجرد قلت له أعني في كذا منه عبادة، لهذا الذي طلبت منه. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام لما ضرب التيه على قوم بني إسرائيل اللي هم عصوا موسى، وكان موسى بينهم بقي حتى يعلمهم الأحكام ويرشدهم صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان عقاب هيدا على سيدنا موسى، كان العقاب على اللي هن عصوا. فلذلك كان إجا من طريق الوحي أنهم يخرجون من هذا المكان بيو 40 سنة في تيه بني إسرائيل مشهور، ومنطقة هي منا كبيرة في سيناء. هذه الناحية كان فيها سيدنا موسى، وأوحى الله إليه أنهم لا يخرجون من هذا حتى يعرفوا قبر يوسف عليه السلام الذي كان أوصى أن يحمل جسده إلى فلسطين. فسيدنا موسى ما كان بيعرف وين على التمام قبر سيدنا يوسف، فسأل من يعرف فدل على عجوز، امرأة يعني كبيرة بالعمر من بني إسرائيل، سألها أين قبر يوسف؟ قالت أدلك بشرط. هو النبي محمد عم يخبرنا عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة اللي صارت مع سيدنا موسى. قال ما هو؟ قالت أن تضمن لي الجنة. وهذا حديث رواه ابن حبان في صحيحه. سيدنا موسى أكيد بده ينتظر الوحي، فانتظر الوحي فجاءه الوحي بأن لها ذلك. الله أكبر، يعني هذه مبشرة بالجنة. راح دلتهم قالت ضببوا هذا المكان، كان فيه ماء مثل مستنقع، نشفوا هالماء، نشفوهن، حفروا حفروا، فظهر جسد يوسف عليه السلام. هم أحياء في قبورهم يصلون، جسده لم يأكله التراب، لكن نحن قد يفتح لنا قبر ولا نرى حال هذا الإنسان في القبر. فحمل سيدنا يوسف ودفن صلى الله عليه وسلم في فلسطين أم بر الشام، حررها الله تبارك وتعالى. فمن أين لابن تيمية وأتباعه أن يبنوا هذه القاعدة الفاسدة وقالوا طلب ما لم تجري به العادة من غير الله الشرك؟ ما عندهم دليل. طيب الاستغاثة والاستعانة شو معناتها؟ طلب الغوث. الاستعانة طلب العون، أيها أعم الاستعانة؟ قال العلماء الاستغاثة بتكون يا أحباب عند الضيق، أما الاستعانة أو الإعانة بتكون عند الضيق وغير الضيق، يعني أشمل. لذلك يا أحباب جاء في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة. الله أمرنا أن نستعين بالصلاة وأمرنا أن نستعين بالصبر. طيب الصلاة مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة. الصبر مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. ومحمد مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. ومن أفضل مخلوق؟ محمد. أفضل من الصلاة والصبر؟ إذا جاز أن تستغيث بالمفضول من باب الأولى جاز أن تستغيث بالأفضل، هكذا يقول علماء الأصول. هذه قاعدة عند الأصوليين يا أحباب، علماء الأصول، أصول الدين. إذن يا أحباب هذه الآية فيها أمر أنه نستعين بغير الله. الله أكبر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأن الناس يكونون على أرض المحشر وتدنو الشمس من رؤوس الناس، هذا يوم القيامة، في موقف من مواقف يوم القيامة تنزل الشمس هيك حتى تكون بين الناس قدر ميل، يعني بتصير قريبة. بعض العلماء قالوا قدر ميل يعني تقريبا كيلومتر على كلام بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا قدر ميل هذا اللي بيكتحل به. الله أكبر، يعني بالحالتين منا سهلة. من الناس من يصل عرقه إلى كعبيه، إلى نصف الساق، ركبتيه، فخذيه، حسب أعماله. الكافر يلجمه العرق، يغرق بعرقه، أجارنا الله. فبيجوا الناس لمين؟ للأنبياء واحد ورا واحد، أي بعض الأنبياء، وبيسألوهن أن يطلبوا من الله يخلصهم من هالموقف. فبيجوا عن سيدنا آدم عليه السلام، بعدين سيدنا نوح، بعدين سيدنا إبراهيم، موسى، عيسى، آخر شيء كل واحد عم بيقول لست لها لست لها، يعني أنا لم يعطني الله تبارك وتعالى هذا النوع من الشفاعة. مش معناه أنه هني ما بيشفعوا، هذا النوع خاص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام واللي اسمها الشفاعة العظمى. فآخر شيء سيدنا عيسى بيقول لهم لست لها إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فبيجوا عند الرسول وبيسألوه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، أنا لها أمتي أمتي الله. عشان هيك بنقول عنه نبي الرحمة، رحيم، رؤوف صلى الله عليه وسلم. وقالوا العلماء إنه النبي بيشفع لأمته وغير أمته من المسلمين، ما مثل هذه اللي طلعت على التلفزيون الله يصلحها بجاه الحبيب في لبنان وتدعي العمل الخيري وقالت ودعت إن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام قالت يشفع للمسلمين وغير المسلمين. الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا لمن كان على الإسلام. وقال عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كيف بده يشفع للكفار؟ هني نعم حينتقلوا من موقف لموقف، بس انتقلوا من نوع من العذاب لنوع تاني. أما العصاة هذه شفاعة لهم لأنه انتقلوا من هذا الموقف الشديد إلى منهم من يغفر له ولا يعذب. فالحاصل يا أحباب بجوز نطلب الغوث عند الضيق والاستعانة عند الضيق وغير الضيق من الأنبياء والأولياء والملائكة، هذا جائز. لذلك هدول يا أحباب لما يقولوا إنه مجرد تستغيث بنبي أشركت كفروا المسلمين بغير الحق. هذا الحديث ماذا فيه؟ إذ استغاثوا بآدم. النبي عم بيقول عليه الصلاة والسلام بيجوا لعن سيدنا آدم، وهذا رواه البخاري، قال استغاثوا بآدم يعني بإذن الله آدم يغيث. طيب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بأنه سمى المطر مغيثا. الله أكبر، شو كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سمى المطر مغيث. فبجوز يعني نقول عن الرسول مغيث صلى الله عليه وسلم. وسيدنا موسى عليه السلام نفع أمة النبي بعد موته. هذه ليلة المعراج مشهورة القصة، فرض على أمة النبي كم صلاة يا أحباب؟ فرض علينا 50 صلاة يعني في بادئ الأمر. والتقى النبي عليه الصلاة والسلام بسيدنا موسى في السماء السادسة وقال له ما افترض الله على أمتك من الصلاة؟ قال له 50 صلاة. قال له سل ربك التخفيف. فصار يسأل رب التخفيف حتى صاروا 5، ومع ذلك قال له سل ربك التخفيف. قال له استحييت. فالنبي قال هن 50 هن 50، يعني 5 بثواب 50 صلى الله عليه وسلم. هيدا نفع حصل من سيدنا موسى لأمة النبي أم لا؟ وأي نفع هذا؟ الله هني 5 والناس كتير منهم ما بيصلي، كيف لو كانوا 50؟ و5 بثواب 50، شوفوا هالنفع العظيم. الله تبارك وتعالى جعل موسى ينفع أمة النبي، وكان سيدنا موسى مات، لكن نعم أحياه الله في قبره صلى الله عليه وسلم. والحديث قال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا رواه مسلم ورواه الترمذي، وهذا فيه حث أنه نعين بعضنا البعض لله تبارك وتعالى. تغيث الملهوف، الجائع تطعمه، اللي بحاجة لكسوة بتكسيه، وتعين الناس على أمورهم لله تبارك وتعالى. ومن أفضل ما تعين الناس على الطاعة، بتعينه على فعل الخير وبتشجعه وبتساعده وبتحمسه وبتعينه على أن يستمر بهذا العمل اللي هو خير. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن بجوز أنا استعين بالأنبياء والأولياء. لذلك قال تقي الدين السبكي الحافظ اللغوي رحمه الله الفقيه، قال الاستغاثة والتوجه والتجوه بمعنى واحد. هذا قال بكتابه شفاء السقام، عم بيقول لهم إذا أنت قلت اللهم إني أتوجه إليك بمحمد، هذا اسمه توجه. اللهم بجاه محمد. الاستغاثة اللهم إني أستغيث بمحمد ونحو ذلك، هذا كله جائز هذا توسل، من شرك، من عبادة لغير الله تبارك وتعالى. فإذا الاستغاثة جائزة، الاستعانة بغير الله جائزة، لكن لا نطلب من أحد أن يخلق العون. هذا معنى الآية وإياك نستعين، لا نطلب من غير الله خلق العون، هذه لا تكون إلا لله، الإبراز من العدم إلى الوجود. فيا أحبابي بارك الله فيكم ولكم وعليكم، مهم جدا الإنسان يعرف شو بيقولوا أهل السنة والجماعة، شو دليل على هالمسائل، وين مذكور هالكلام، مين قال من العلماء، مين فسر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، شو الشبه والأشياء اللي بيرميها أهل البدع والضلال، حتى ما يشوشوا على أولادنا وبناتنا وإخواتنا وإخواننا وأحبابنا وأهلنا، وما يشوشوا على العوام اللي هني ما عندهم علم. مطلوب أنت تتعلم وتنشر هيدا بين الناس بطريقة حلوة وشوي شوي وبطريقة يتقبلوا منك الناس، هيدا علم أهل السنة، مفتاح الجنة. حمان الله وإياكم من الزيغ والضلال ومن أهل الأهواء وأهل البدع، آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا يا الله، اللهم قونا على طاعتك، أيد بنا الدين يا أكرم الأكرمين يا الله يا الله، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته يا أكرم الأكرمين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، لا تنسى